من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. أفرميت أويك حلالك حرامك، يعني حرامك حلالك، أجل عالمك مجتهد به، ما بستي شن كوتني في عمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا اجتهادك يا حقي نبيك أو نشك توانيتي شن حقا قراوة أو أخوة يرم مهربان سزاي نادا لسر هلاكي بوكو باداشتي أداتوا لسر أو ما عندوني كهيبوا لقران بشن حقا أو عندك تواني بيتي. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن تبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. أو زنايا أهل اجتهاد واجتهاد كدونيك حمك بلام كسيك بزانيت أو اجتهادك حلاي ما بس يبوا شين في أغامر بكي صلى الله عليه وسلم لام اجتهادك حلا درجو تو كبزاني هلايه و شين هلاكي بكوي لا بدأ إلى قولي في أغامر صلى الله عليه وسلم أو تو بشيك هيا لو شركي كخواثة ميكدو أو مجتهد بو أخطأ في اجتهاده، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر أو أبدا شكي لم كتو أذاني هلايو شويني بكوي نك باداشت ديه، بلكو بنعبار بيت بنعبار بيت أو كاتا تو أكويت الشركة لبر أول شي شركي طاعت يرالي كردوا لشتيق دا كمخالفة الشرع أو معذورة كاجتهادي كونيبيا كاو فهم كتو أزاني هلا يوشيني أكويت توش عذرك تايا هيج بتايبت أجل شيني بكوي لبرشي لبروي كالقل عرزي تودا أقنجت شين هوا هوسي خود بكوي وأويك خود بيت خوشا كمخالفي في أغامر صلى الله عليه وسلم بدست و بزبان بتوی سری بخیت بدست و یک بینوسید ای با دوام انوسید ردی حقیقه داتا و بسرخنی به طلاقی خوی یا بگات اوی که بدست با منا شر بکا لسری و هروها بزبانی دجایتی حقیقه بکات ای زانیت که امی که ام انجامی ادا في سواني في غمرة صلى الله عليه وعلى سلم فهذا شرك أما شريك بخوة بردان لطاعته تجرى لك على معصيته أو كسا كشين بطالة كويت شايستي عقوبة لسر أو مخالفي في غمرة كيكات صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. لأن يا رحمة إخواني بي يكدنغ لسأوي أقرات حق زانرا كامية دروسنية توشين هيش كسي بكوي كبيت شواني أو حقي. وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال خلافا لواهز انا رحمتي اخوان ادرست تو شون كسيك بكويت تقليدي بكويت لكاتك دا خود تواناي بلغهيانا نوت هيا ودرست الوان زعيني وان كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى كواتتو أنا استدلالها بها أنا على دروس تقليدك وهش أنا على دروس تقليدك ما دمت أنا هي بابو قرد أقل هاتو تواناي نبو حقك أشكرابكات أو حقيقة إذانت وكو كسي كأذاني ديني إسلام حقا طلام لنا وقعو راجي فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشي وغيره أوانيك تواناي هبه لا أشكرك ديني حقا حق أشكرابك أوشي كوانات وانات خيروا مهربان سزينات وكل نجاشي وغيريك إلا رجالي أم رجدا بأمان شي وخوكي كيا حق زانت لشينيك أجي لناو قوميك أجي لناو طائفيك أجي كنات وانات همو حقك أشكرابك اواني كبتوانيت اوانا انزام دا اوشي كواناتوانيت خاص زينات وقد انزل الله في هؤلاء الايات من كتابه كقول تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم لناو اهل الكتاب يعني جولك والنصارى كساني كانت يدا هيا إيمانا بخوا هيا وإيماني شان بقرآن هيا وهروها إيماني شان بكتابك إخوان هيا سورة آل عمران آيات صد ونعودنو يعني أما خبري خواه كالناو جولك وقاورا هيا إيماني بخوا هيا إيماني شان بقرآن هيا ناتوانيت أشكرايك قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كاتك أوان ببيسا أو قرآن ببيسا كهاتو تخوال بوك يا غامة صلى الله عليه وسلم تؤذينيت بتشاو كاننا في الميس ديت أخوار لبرأوي أزانا كأو حقا سورة المائدة آية 11. وقوله هو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أنا قوم موسى أمتي تداهية كتير كان يهدون بالحق حتى رين من يخاف كان بو حق وبه يعدلون شين حقك أكون وخويا بدورة قلة بتاوك الأعراف صدو بنجر فهذا قرب يوم كسكي يستبغى الناو جلقا هيا باري بخوا باري بقرآن هيا ناو قاورا هيا باري بخوا باري بقرآن هيا باري بيكي ينا مدام كسكي في قبل باري بيكي شكو أهل الناس ولله المثل الأعلى إخوة يقول رفمي وإن من أهل الكتاب لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه يسجب جهب تابني بزمانك وتابني بكاتيك وخوة رواي فرمو ناوية الأشكراي بك أقل أشكراي بك أي كجن أشكراي بك شوني كترين يبويشي. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة أويك وشين مجتهدك أويك شباسي مقلد به. وأما إن كان المتبع للمجتهد فأويك وشين يك متبع كاتباع مجتهدك عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل كواتم متبع علم لا هي طالما علمك كمثلك لعلم مجتهدك أجنيت واني بتفصيل حقك بزانت وكو مجتهدك أو عندك لتوانايا بو بو أو أنجامدة من الاجتهاد في التقليد يعني ويتوانويتي هولي داوة حتى أبقات أويك عذريك هبه برحقك بتفصيل نازانيت شين أو زاني بيشوبك به فهذا لا يؤخذ إن أخطأ أو سزاناد لي أبو نابار نابد أقراته بهلاجو كخوي علمي أولي تفاصيلك بزاني كنيبو أو كاتا فتوى أدات وفتوى عالمي كيبيرشو أو اندي أو كبزاني أما يعني زيادة لحق ونزيك تابلغي أما زيادة بقوة ريك كما في القبلة وكوتي أو كل إجهاد وقبلة يعني بشيوية إجهادي قلت كأوزان أما قبله بريك رزمي جيكر دعاي بويدر كوت كإجهادك غلطة قبل وانا بو يقول عبار نابت او نيتو عنيبتي هولي دعوة. واما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواء ونصره بيدي ولساني من غير علم ان معه الحق فهذا من اهل الجاهلي لما قلاتو شن كسي كوت بتايبت كسي قلب جيره قلد شخصا دون نظيره بوشيني أكوي بوشيني كسي كيترنا أكوي بو بتايبتي أو غلب جيري لبر أوي بهواي خوي بهو هوسي خوي دو أوي بدستي وبزباني أمشين كوتني خوي سرخة دفاعي ليك ببي أوي كوا علمي شيهبي أميك أم تقليدي كردو آية فسر حقا يانا شنه بلغي بقوته شويني أكويتن هالا بريد قل هوا هوسي أما أقنجي أو تسأل أهل جاهليت. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا أقل أوي أم شويني كوتوا ككابتشي كذارك يما شاكني بوشي شوكي أم لبر هوا شويني كوتوا رجاء هو هوسي أقول شيء وإن أخطأ وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. أقل هاتو أمشيني كوتوا بهلات شوبيت أم بنابار أو أونيتو أنيوتي هولي داوة حقك أشكرابك اجتهادي كدو أقل هاتو نيت يا كابي أو بس الاجتهاد خطأك أجري كي هي بس كأمشيني كوتوا لبرها هوسي شيني أكي ونعبرك كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وكسي درباري القرآن برأي خوي خسبك أي تفسيري آياتك قرآنك برأي خوي أو علمينيك بتواني أقل بيشي بيكيت وأقل بيكابيتيشي هل هلأي يعني قنابار فقد أخطأ يعني قنابار بيت فشكي برأي خوي بو نقبة دليل وأقل هاتو خطأ إيش بيت أو بيقومان ما جاك يخوي نجهل ما خوشك بوجه لمسألة دين إخوة قرآن والسنة ولا تخف ما ليس لك به علم. أقل علم من يقصد يا مكة برأي إخوات تتوب درباري كلام إخوائي درباري كلامي بيغمرة صلى الله عليه وسلم كتوات ود دوائي توي خواه عفن يعني هو حكم إخوائي هو شرع إخوائي كتب بعلم نابت. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد أوانا بوكو أوكا سانوان ك بتيان زكاة نادي وهرشيشي لسراتو وشنكي وان بالرأي خويا كان زكاة نالين شنكي خواه يقول رفهم خذ من أموالهم أمرك أبو توي أبو بيغامر صلى الله عليه وسلم إذا بيغامر نما صلى الله عليه وسلم يخذ كي يقريتو تواوتي كسنا قريتو نبراوا هرشاكيان ليكراوا وهرشاكيش وكو دنيا وبوك إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه شريك لك يعني. ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة أو كسيك وبرأي خوي لدارتي بك برأي خوي شون خلقي بك به وكو كسانوائك خوش يستيان بو فارو بولي دنيا وإليك كردون كمخالف الشرع بك الدينار والدرهم وحتى دينار وسيبيا زيرة درهم زيوة والقطيفة والخميصة ما بس يبيا جوري بوشاكة مثل كان بوشاكة بلاوة جوانا كان بوشاكة بلاوة حسنة أو أنا هلا بجيرت با مخالفي شرعيش بيجي بشرع قناة شان كوتيني بو دينار والدرهم وإليه كاكا حق إخوة فوتيني واجبات فوتيني ميجي بو فوتيني جماعتي بو فوتيني وهو كهروها هيتي زكاتي لنادا وانا هموي أقلتو. فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له او كسيك وابو الشواء اوان دا ماري خوش بيستوا خوش بيستي بو مالكي وايلي كردوا كعبادتي خوا انجام نادا وصاعتي خوا ناكا زكاتك نادا بو بعبدي مالك. وكذلك هؤلاء اواني شروابون تقليدي كسيك كا لبالي لقلها وهوسي خوا ابونجي نقل بريك ودليلي بي فيكون فيهم شرك اصغر أو أنا شيكي بشوكي أنت داهية ولهم من الوعيد بحسب ذلك فجريت وأنا كيان هرشيان لسنا. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك من حديث معاذ رضي الله عنه صحيح بطرقه وشواهده يسير يعني كم كميكي الرياء شركه وهذا مقصوص عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. هو زياتر رون كراوة توا لا يأول دانيك وبمطلقي باس كفر وباس الشرك ولا آهت كان لحديث كان كفر الشرك بكارها توا بوزوري لقناها كان وما بس لو كفر الشركة ما بس بي كفر الشركي قورانية كإنسان لدين درشي وكما بس بي شركي بشوك انتهى. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله وتجعلون له يعني لله دائما بأخوة أنداد وتأخوة يروم يربان دروسي كدون أوانا سن شريك بأخوة برأنداد يعني الأكفاء هاو شيوة هاو شيوة للرجال حتى الآخرة تانش ريكي أويكي أكريب الشريك أخوة مرجني إلاني لنبي هميني دارك بردك قبرك والعياذ بالله حيوانك يعني بارشيك إنسان بلا بشي لا شيء يكابا شريك خواه بلان بوي بتابد للرجال لبريك يرانك تطيعونهم في معاصي الله يرانيان أكان تكاتي يرانيان تاوان يتعاني شرع انتهى سجده بوابات أشهد الركوع أبوي هالشيء كي بيه بلد بقصيه كات تجيبه نادا ما شرعان دروسها دروسني قلت كما وقع ما هو الواقع من كثير من عباد القبور كوك وانا الزورة لا يعني كوا غور فرسته. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونه معه ويحبونه كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. ابن كثير فالمن رحمة خالبه خالق رمي ربان حالها وش بيداك ركان باسك أو عنيك شريكا بخواب ريال دا ولا دنيا دا وهروها عاقبتي شان لقيامتها شوان الدنيا دا اويكا هاو الشيوان داناوا وكدوانا بشريك اخوة يعبدونهم معه اخوة اوانش افرس يعني عطف عبادتها وغير اخوة لقال اخوة ويحبونه كحبه غير إخوايا فكردو بشريك إخوا خوشيان أبي وكو إخوا وخشيسيان بوخوا وهو الله لا إله إلا هو بلان برسلاي بحق الله هش برسلاي إلا أو نبت أبي عبادتنا أبو أو بيت خشيسي بيوي أنا لبر ذاتي خوي خوشت بيوتنا أبو الله خوي رمي ربان دجينية وأروها شريكي شيني ولا ند له يعني ولا نظير ولا مثل مثلي أو هاو شيوي أو نية ولا شريك معه وأروها يقول لهم الأبان شريكي لقلا نية لخلق شريكي نبوة لرزق شريكي نية لا تصرف كدن لمخلوقات كي أجيني كي أمريني كيف فقيلك كيف دولمنك كيف سرخك كيف ذليلك شريكي نية بله عبادت شریکی ببریاره ده که حتی او هموی حال او کسانه که شریک و خواب براره دن لدنیا ده. و فی الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رواه البخاري ومسلم. في الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فالمسلم ما يبي أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شو قناه زور قوله عظيمه وأعظمه كبيره وأكبره أعظم فمي أويك شريك بو خواب ريان بديت أو خوايك توي دروس كدو شريكي نبو إكواتل عبادتا بو شريكي بو بريان. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أوانيك وإيمان دارا خوشيستيان زيادر بو خواب ولحبهم لله لبر خوشيستيان بو خواب وتمام معرفتهم به وتوخيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا ربا تواتي خوايا ناسيوا وقوري خوايا زانيوا هزي خوا وتوحيد خوايا زانيوا لبر هو بهيشي وشريكي وبريانات توحيد الربوبيات ألوهيات وأسماء وصفات بل يعبدونه وحده بوكو فتنهاو بحق الله برز ويتوكلون عليه أسباب الشرعية قرنبر توكل شاتنا على سرخوان ويلجؤون في جميع أمورهم إليه بوهمو إشو كاركانيا دعوي فنا لخواك دعوي أرمتي لخواك. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك شخوات يرمي ربان رشاءك لو هاو باش قيدا كراني كستمعا كدوى لنفسي خويا وإلا اويك الشريب وخوا برادة زيان بخوا قينت نخير إيش جمعك خوا كمكا هذا الصلاة خوا كمكا نخير كوا تستمع لنفسي خويا كدوى خويا خسار من. فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب ولو يرى العذاب أقول أواني كوا ظلموا استمع لنفسي خويان كردوا أقول سزاي خوي يرمي هربان ببينن إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا وكتا أنزاني يعني أجشنا أو يقينا أجل بيان بينيايا كقوة تنهب خواي يعني أوانيك لغير خوا أوان كذونيا بشريك خوا هيتشيان بيناكلت هيتشو أنا يعني لأن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه حموشتك المخلوقات هل هموي لجير تواناي خواي وخواي يرمي ربان زالة بسرهمية لصلاتي بسرهمية هي. وأن الله شديد العذاب والسزاي خواي يرمي ربان سخت وتأوانا ناتوانا دفاع لخواي بكان كاتك خواي يرمي ربان سزاي نرت ناتوان خواي رزقار بكان. كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إلى الرجل قيامته سزايك خوائدا كز أوا سزانادا وكز إجني رزق عليك كوان كاتي كوتو زنجيل كراو كز ناتوانيت وكو خواهي قرومي ربان كوتو زنجيل عليك كز ناتوان رزق عليك وسلامك. يقول لو علموا ما يعانون هناك أقل بيان زانيك واتشئ بين القيامة وعاقبتها وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لن تهوى عما هم فيه من الضلال. وبزان نار حتيك توشي أوانا به تنار راحتي من أخوشيك أخوشي سزاي قوري خوائي لسلويك الشريكين بخوابرا داو بيباور بون أقل أوان بزانيا يا وأذن أهنا لو قمرايك وأوان تياشي. ثم أخبر عن كفرهم وبعوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين باش أخوي رمي ربان خبري داو بيما كلا روجي قيامتها بيباور برامر بفرسرا وكان لغير خوا وبراءتي خوانا كان لو يكواشن أو أن كوتول. فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أمان شوين كي كوتول لدنيا دا لروج قيامتها فشمانا وبراءتي خوانا كان أمان خوز قاشن أو أن كوتين كاتك أوبر وقمرايو تاوان يما نبرت. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونه في الدنيا. وانيك با ملائكة برس ملائكة براءتي خوانك أحسابي خوان أوان لدنيا دا ملائكان برستو وبعمانشي وأويك وافيا غمرانا برست على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أوان براءتي خوانك. فتقول الملائكة تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إخوائي براءتي خمانك وليتو أوان إيمانا أبرست. قال العماد بن كثير في تفسيره سورة القصص وقال تعالى قال الذين حق عليهم يعني الشياطين والمرضة والدعاة إلى الكفر قال الذين حق عليهم حق عليهم يعني أوانيك و برياري خواج رومي هربان لحقنا جيب جيبوا كبرتين لك يعني بس زاء كأوان سزاء دوك الشياطين مرضة وأوانيك بعموازي خلفيان كتبوا كفر لدنيا ده. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فشهدوا أنهم أغوهم أغويناهم يعني يا إخوان وأنا إمامكم راخدوا ثم تبرأوا من عبادتهم تبرأنا إليك. والدعاة إلى الكفر هم من بني آدم يعني كبان غوازي خلقية كان بباوري فإنسان كان ممن كانوا الرؤساء والشيوخ لأولئك الغاوين وهنك وصل كندبون وهنك وخلكان قمرات الدوا كأصحاب الطرق الصوفية وكتريقي الصوفية كان فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك والكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم رازانيان توا بو شن كوتو كانيان بو مريد كانيان شرك وتا سوزان بو بان اشنا الركوع بوان بو شنكي خويان يعني خسر كده كان خويان ببرشاي اوان وسوزة بالمقبرك ايوش كاوا ابينيت لما دام رئيسي كاكوات الشرعية او بو شوية شرك وكفر بو رازين نوا. فإن أساس طريقهم الشيطانية أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جاسوس قلبي في أساس أو طريق أوانشيا كأبيت مريديا شيخك يبرست بجوركاني برستن وبقوري بزاني ويكوالما تواناي هيش البقاء غيب زانيت ليه ترسي وأو مريديان بيروباوري وابو دروس بوا كالي الشيخ آغاي لبسدو معي ازانه چی لدو ماهی یدخلو و یخرجو و المریدو لاشغل على الشيخ سيري ناو دل مكات اشهد نايو ديتا در مني نازان وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه وذكر أوان واي فيش أويك ذكر خوابك أبي لدليا أو أعمادية ببيت كأوى الشيخ لفي الشابت فهذا لو الشيخي بترسيد وبقورزانيني الشيخكي أبي واجبك أوان شون شيوي ذكر كان بدانا أبي وابيك ويعظمونهم بأنواع طاعة العمياء أحياء وأموات كما هو مدون في كتبه بقولان أزانا بهمو زوركاني جرالي كدنيكي كيرانا بويا زندوكانيا وبومردوكانش كما هو مدون في كتبه كل كتابة كان النسرة من شروط المريد وما يسمونه العهد الوثيق يعني مرجي درويش لا ينشي وهروا اوي كتبين ناوى ناوى العهد الوثيق يعني بيماني بقوة بيعت كبيعتي بقوة عن أدنبوان وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراني زربي أو كفرانا أو قمرايا لكتب كان الشعراني هي كتشيه لو عنيك أوان باسيكا أليت مريد ل جردس الشيخة أبيوكو مردو وابت لجردستي مردو شوارا كسي كواب مرد أويك أي شوات أي قرمي بيابتا أي سادي بيابتا هيت قصاكات نعليه بشوات أقر بي بلي بچو ناو أقر أبي بجيت أقر ناشي بختوان نابي اگر بیبینی او مریده شیخه که مخالفه شرکه نه بخصه کن. او ظاهر تو با مخالفه زهی لحقیقت و باطنه چک. او همین اکتبیانه هی. دوان ابو شیوه یعنی العهد الوثیق یعنی پیمانی با قوت و بیعته که امرو شروعه تخلطي تروق أحزاب إسلامي كبعات ورقل لمريد كان أخوان أجل أحد الوثيق وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يكفرون بشرك المشركين هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذوهم الناس آلهة بعد موتهم واتخذوا قبورهم أوثانا وما كانوا يحبون ذلك ولا يرضون به ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أعواتنا كوان براءة إخوانا كان بباور بعبادك بوان كلاوا أوانا بيوشاغبون رازی نبون که امانه بیان کن مشاریکی خواه لدوهای مردنیا و هر وحا قبرکانیا بکن ببتو بی پرس اوان پی خوش نبوا پیشی رازی نبوا من امثال الحسین و اخوتی و ابیه و ابنائیم رضی الله عنه نحسین رضی خواهد نحسن نا امام علی رضي إخوان لنا من دالكاني أوان كسيان بوا الرازين أبوه كماني بناي خوش يسيبوا آلو بيت أسن لو أنا بارنا وثوافة لما ذوي قبري أنا أفال كعباء على يا حسين أفال كعباء على يا علي والإمام الشافعي رحمه الله في مصر، يعني قبرك تأبرزت، وأبي حنيفة وعبد القادر في بغداد، يعني خلقي أو كفر الشركاء كان كلا قبري أبو حنيفة رحمة خالي بلا قبري شيخ عبد القادر قيل عن رحمة خالي بلا بغداد ونحوهم من أوان ونحوهم، فإنهم يتبرؤون يوم القيامة من أولئك المشركين. رجع قيامتها براءة إخوانك آلوك سانيك أمان أن قلدو بشريك إخوة جاء ملائكة براءة إخوك أكا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونه خوات دوس وخشويستي إيما بويت نف أوان، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ملائكة لون ما نفرستو هون جنوكين فرستو زور بيان إيمان بجنوك هنا لو إيمانك وجوانا بيمان يماما هي بجنوك أو يكا إفرس. والجن أيضا تبرؤون منهم بأمان شيء والجنيش لقيامة براءة خويكا ويتنصلون من عبادتهم له وهتا خويان أهي الندر خويان رزقاركا لو عبادتك وابوان كراه، كما قال تعالى ومن أضل مما يدعو من دون الله شكسي لو كسا لو أنا قمرات ليك يعني ني لو كسا قمرات لبي يدعو من دون الله كأفارته لغير إخوة لكي من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى وكل روج قيامت وما نادلوا وهم عن دعائهم غافلون كتب والله ما نادلوا آية بيسن لا وقال أغاش يعني الروج قيامتك براءتي خويك فبوت لهم براءت من بيمت في أوبك أغاش من أبو فأيش تكدو. وإذا حشر الناس الروج قيامة شاكاتك خواهي قرمي لبان هم خلقي كو أكاتوا كانوا لهم أعداء، يعني كاتك خواهي قرمي لبان أكادنك أمانة إيوان فرستو لما دجمني أواني فرعاتي خواهنك وكانوا بعبادتهم كافرين لما بيفاورين برانبر بو عبادتك أوان بو إيمان كدو وكانوا بعبادتهم كافرين يعني براءة إخوانك. انتهى كلامه. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه، يعني هكو دجاياتي كذن إخوة بتي دجاياتي كان بالأندات بشري بخوة بريادان والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانه، يعني هاو باش بيداك راكان خوش يستيان هيا بو بتكانيا بو برسرا وكانيا كبرسرا يبتالا لام إيمان داران خوش يستيان زياتريكا بو برسرا يحق كالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. تأثر مد لو شاني كزياتر أبيت هوير كنوي تفسير التوحيد والشهادتين بيتيلا آية سورة بقرة خواه يرمي هربان درباري كافركان فرميتي وما هم خارجين من النار حوانا بهيش شوية لأقري جهنم نزقال النبي بوتي ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله لبروي برسلا وكانيان تكرديوان بشريك خواه أوانان خوش بيستوه كوشون خواهان خوش بيستوه فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما كما تخواهان خوش بيستوه زورش بلام شريكيان ببريان داو فلم يدخلهم في الإسلام خوشویستیان بو خوا اوانی نه ناو ده ناو دایره اسلام لبچ ده بره گواه شهادتین یان بتاعتی مرجکانی نبوا حقی شهادتین یان نداو فکیف بیمن احب ند اکبر اکبر من حب الله ای اگر کسیک پر سراوکی که کردویتی بشریک بو خوا خوشویستی بو او گورتر بیر خوشویستی خوا اخرات فكيف بمن لم يحب الا الند وحده اجل تنها او يخوش بك بردي بشريك اخوه يعني خوي خوش نبي وكاني كوا شيطان برس وكاني كوا شين كسانك كون ك برنامج كان برنامج كفره وخلقي برنامج كان بو كفر وشريك وخبرات ففي الآية بيانه أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. كهت آياتك أو إتداها أو إتيارون كراوتاوا كهركسي شريك بو خواب ريار بدا لخوش يوسيا خواه وغيري خواه خوش بيت خوش يوسيا كي بو غيري خواه خوش يوسيا كي شرك بيت أو شريكي بو خواب ريار داو لعبادة واتخذه ندا من دون الله كتيدي بشريك إخوة وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله أو شركيك أخوان قبل لي خوش نابي كما قال الله تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار قولوا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا الذين ظلموا الشرك ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بلغتش رسلك ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا ليظلم ما ناشرك به هذا كي سورة أنعام ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك يعني كإيمانا هنا لقل إيمانك يا الشرك أنت يكال نكدوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أوانا أمين لدنيا دا لسزا إخوة سزا النادي لخيامش أمينا وأوانا هداية يعني ورقته لدنيا دا فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص هل كسيك بتنهاو بحق خواي خوش بيه يعني لذاته فاشا وأحب فيه وله خلقي خوش بيه لبرخوا لبر زمان دي خوا فهو مخلص أو كسكسك مخلص ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك طبعا هل كسي خواي خوش بيه لذاته وهروا غيري خواي خوش بيه لذاته نقل بر خوا فهو مشرك وتتنها لبر ذاتي خوي خوش من بيه تنها الله تغمر من خوش إصاصا نبتشي لبرخوة كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون شريك بوخوة بريار مدن لكاتك كأيو أزان خو شريكي نيم وكاتك أزان كالشرك حقي خوايا أدلي بغيري خوا أو مكان قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك هل كسي رغبتي بولاي غير خوابيت يعني بهيواي غير خوابيت بيوستيكي بوجه بجيبكا يعني لكربية يعني لنا راحتية رزقاري بكا او بيقومان معنى اوهيك او كسي خوشويسي اوه بوية دعوة إليكا بيوستيكي بوجه بجيبكا لنا راحتية رزقاري بكا اوهيك اوهي كردوا ام رغبتي بولاي او بيت بجيلا خوشويسي يعني خوشويسي بو او دارا خوشويسي بو او قبرا وايليك كردوا دعوائك لقبرك لدارك كحاجيك هي وكو بجي بجيك نخوش الشفاي بدا جيلاي ويبو يبرا الله بكا هل بيوستي لوانا أو تفريجي كربتي يا نارحتيك هي لو نارحتي رزقالي بكا بو أما أكاد بريكا خوشي أبي خوشي بيستيكي أساسا لو داكا أو يكدو بشريكي خواه تعتم محبت كبتنها وبحق بو الله او عبادة اخلاص به هو خوش يستي بو غير خوا ابي بجري الشرع به اقل لبر خوا خوشي بيت او شرعية اقل لبر غير خوا بي والعياذ بالله او شرك فكلمة الاخلاص لا اله الا الله تنفي كل شرك في أي نوع من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى كلمة إخلاص لا إله إلا الله نفي همو شركك لهجر لجر كان عبادة ولا إله إلا الله معنى أويك إثباتك كهمو عبادة بهمو جر كان تنهاب بخوان جامد التقدم بيان أن الإله هو المألوه يعني معبود برسراو الذي تألهه القلوب المحبة وغيرها من أنواع العبادة هو كدلكان بيبرس بخوش يستي وهروها جوركان تلي عبادة فلا إله إلا الله نفت ذلك كله من غير الله ويكبر لا إله إلا الله أدويتر هيج جور لجور كان عبادت وغير خوا أنجام ندات وأثبتته لله وحده شنك لا إله إلا الله همو جور كان عبادت بس بو خوا إثباتك فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة يعني كوترا لا إله إلا الله أبي أوكسا لما ناكيت يبقى نابد هيج جور لجور كان عبادت وغير خوا أنجام ندات فقال هاتوا أنجامي دا أولا معنى لا إله إلا الله تينا قيشتو لا إله إلا الله أويك مصابق أو كلمة به أويك أبي همو جوركان عبادة بسبو الله به فلابد من معرفة معناها واعتقاده كواتواجب معنى لا إله إلا الله بزانيت وبرباورش بيبيت يعني كعلم تبوم بمعنى لا إله إلا الله أبي أو بيرو باورش البيت أو بيرو أو زانينا أبي بيبع عمل كبيرو باورت وقبوله أبي وليش يقريت والعمل به باطنا وظاهرا وبكر دويش يبكي لباطن ولظاهرا يعني هرشيك ك پیوندی به دل انسان هواهی، پیوندی به نیتی هواهی، پیوندی به مبستی هواهی، لخوش نویستیه، لرقلیبونه، لبخشینه، لقدقه کدنه، لتوکولیه، او همی که پیوندی به باطین هواهی، نو دل انسان، او بس بو خوابید. اوشی که به عشقره، بیتر به عشقرهی که به زبانه، به عشقرهی به اندامکانی لشه، که انجامی ادید، أي بهمان شوى أبيت تنهاب خوابت لبرز من دي خوابت والله أعلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب